بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما فلا مرسل له من بعد. وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم

ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر إن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد ومن الناس والجن

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاء تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماء أتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده إنه كان حليما وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء